يقول هذا السائل: توجيه الميت إلى القبلة هل هو مشروع؟ نعم، سنة عند الموت وفي القبر يوجه القبلة، نعم، على جنبه الأيمن، نعم.